هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أخص أحد أبنائي المطيعين لي البارين بي دون إخوانه؟ الأصل وجوب العدل بين الأولاد، لما في الصحيحين عن من الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث له روايات كثيرة، والعدل بين الأولاد واجب، هذا هو الأصل في العطية، وكذلك أيضا في المعاملة وما أشبه ذلك مما يكون في قدرة الرجل وطوعه. والتخصيص أحد الأولاد إن كان على غير وجه المحاباة لسبب اقتضى ذلك فهذا لا بأس به، إن لم يكن حيفا أو ميلا، إنما لأمر يدعو إلى فضائل الأخلاق ومحاسن الأعمال، مثل أن يكون أحدهم منصرفا للعلم ويحتاج إلى نفقة وأيضا تشجيع في توجهه في طلب العلم فيخصه بمال لأجل لأمرين: الأول أن يعينه على سلوك هذا الطريق فيكون حثا له وتحفيزا له وعونا له على طلب العلم، لا من جهة ما يخصه به من المال، ولا من جهة أيضا أنه يرى أن والده أو والدته يعينانه على سلوك هذا الطريق فيكون أدعى لإقباله وأدعى لطمأنينة نفسه. وكذلك أيضا فيه فائدة أخرى، وهو حث بقية إخوانه وأخواته على سلوك هذا الطريق. وكذلك لو كان قائما بخدمة أبيه والقيام عليها أو خدمة والدته نحو ذلك من أعمال الطيبة التي يشكر عليها، وإن كان هذا أمرا في الأصل يجب على الأولاد، لكن حينما يقصر بعضهم في هذا العمل العظيم ويقبل أحد طوعا وإقبالا برا بوالديه مع إعراض البقية، فيكون إعطاؤه من هذا الباب عونا له على عمل الخير وحثا له على الإحسان عموما، لا على الإحسان خصوصا بل عموما، فهذا من الدعوة إلى ما كان خلاق ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أبواب الخير وأبواب دلالة على الخير. فليست العطية هذه على سبيل الحيف والميل. وكذلك يجوز التخصيص لسبب عارض، مثل أن يكون أحدهم محتاج أو فقير وله عيال ويحتاج إلى شيء من المال، وبقية إخوانه أو أخواته هم مستغنون فلا يحتاجون، فلا شك أنه في هذه الحال محتاج، فلا يضطره إلى أن يسأل الناس أو أن يأخذ الزكاة من هنا وما هنا، وما والده مستغن وإخوانه أيضا مستغنون، فتكون عطيته في هذه الحالة كالأمر المتعين. وذلك أنه لو يحتاج أحد من الأجانب فأعطاه لكان أمرا حسنا، فولده أولى بذلك، فكانت هذه العطية ليست على سبيل الحيف والميل، إنما الذي يمنع حينما يستوون في باب العطية فيخص أحدهم بعطية دون سائر إخوانه بلا سبب موجب لها.